ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، ويحرم وطئها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. هذا الموضوع هو بقية جزء مما يجب لكل زوج نحو زوجه الآخر في باب عشرة النساء. وقد تقدم لنا أنه يجب على كل زوج نحو زوجه الآخر أن يفي بحقه بالمعروف، وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيجب على المرأة أن تفي بحق زوجها، ويجب على الزوج كذلك أن يفي بحق زوجته، فيعطيها نفقتها بالمعروف وكسوتها بالمعروف وسكناها بالمعروف، ويعاشرها معاشرة حسنة بالمعروف، لقوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن حق مثل الذي عليهن، وعلى الرجال حق، وعليهن للرجال أكثر مما على الرجال لهن، وللرجال عليهن درجة، لأن الرئاسة ورئاسة البيت بيد الرجل لا بيد المرأة. نعم. ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط، لأنه زمان الاستمتاع للزوج. نعم. وللسيد. وللسيد استخدامها نهارا، لأنه زمن الخدمة. ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا. تقدم لنا من يجوز له أن يتزوج أمة، وهو الذي لا يستطيع مهر حرة ولا ثمن أمة، فيجوز له أن يتزوج أمة يعني مملوكة لغيره. فإذا تزوج الرجل أمة وهو يحق له أن يتزوجها، فمتى تكون عنده ومتى تكون عند سيدها يعني مالكها؟ له الاستمتاع بها ليلا فقط، وأما النهار فهي في خدمة سيدها لأنه أقدم على ذلك، إلا إن حصل اتفاق على أنها تكون عند زوجها ليلا ونهارا، أو أنها تكون عند سيدها ليلا ونهارا وتكون عند زوجها يوما أو يومين في الأسبوع أو نحو ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق، يعني إذا لم يحصل اشتراط، أما إن حصل اشتراط فعلى حسب ما اتفق عليه الزوج والسيد. وذلك أنه إذا سكت عن الأمر ولم يحصل اتفاق على وقت دون وقت، فللزوج الليل لأنه وقت الاستمتاع، وللسيد أن يستخدمها فتخدمه نهارا. ومن المعلوم أنه لا يجوز للسيد أن يقربها إذا كانت متزوجة، فهي تحرم عليه ما دامت في عصمة زوج. وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد، وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا. إذا اشترط الزوج أن يتسلمها ليلا أو نهارا وجب عليه ذلك. وإذا قال السيد هي عندك ليلا ونهارا وجب عليه أن وجب على الزوج أن يستلمها ويؤمن لها السكن والنفقة وما تحتاجه. نعم. ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب. ويباشرها أي يباشر الزوج زوجته فيستمتع بها بما شاء مما أحل الله له في قبل. ماذا يخرج؟ لا يجوز له أن يباشرها يعني أن يجامعها في الدبر كما سيأتينا. ولو من جهة العجيزة يعني يجوز للرجل أن يضم زوجته إلى نفسه من خلفها ويكون الإيلاج في قبلها. وقد قال اليهود إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها خرج الولد أحول، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فأتوا حرثكم، ليكون الإيتاء لمكان الحرث فقط، وأنى شئتم أي من أي جهة شئتم، مستقبلها أو مستدبرها أو على جنب أو قائما أو قاعدا على أي حالة، كما قال الله جل وعلا أنى شئتم يعني على أي حالة شئت، لكن ليكن الإيلاج في مكان واحد. وأما الاستمتاع فللرجل أن يستمتع بزوجته بدون إيلاج من أي جهة شاء، بدون إيلاج له أن يستمتع بها. ما لم يضر بها لا يجوز له أن يعطلها عن واجباتها ويحبسها عنده ليل نهار للاستمتاع، فهذا يضر بها ويعطلها عن الواجبات أو يشغلها عن فرض. لا يجوز للزوج أن يشغل زوجته عما افترض الله عليها من الواجبات الدينية ولو كانت على التنور. فيجب على الزوجة أن تستجيب لطلب زوجها إذا أراد الاستمتاع بها على أي حالة هي، ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب. على التنور مشغولة في الطبخ والعمل وإنجاز الطعام دعاها تستجيب ولا تقول يفسد كذا أو يتأثر كذا، فطاعة زوجها في هذه الحال مقدمة على كل شيء. أو على ظهر قتب راكبة وأرادها فلا تمتنع على أي حالة هي، وإن كانت صائمة نفلا وأرادها فلا تمتنع، لأنه يجب عليها الاستجابة لطلب زوجها ما لم يطلب منها أمرا محرما. نعم. وله قال ما لم يضر بها، أحيانا يطلب الزوج من زوجته الجماع فيضر بها، يطلب الشيء الكثير الذي لا تطيقه. قال الفقهاء رحمهم الله يرجعان للحاكم فيقدر له ما يكفيه مما لا يضرها. وحينما ترافع الزوجان إلى ابن الزبير رضي الله عنه جعل للزوج أربعا بالليل وأربعا بالنهار، وصالح أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زوج وزوجته على ست مرات من الجماع في الليل والنهار، فإذا تنازع في هذا فيرجعان إلى الحاكم ويقرر ما يراه كافيا للرجل غير مضر بالمرأة، ولا يجوز للرجل أن يتعب امرأته في ذلك، كما لا يجوز للمرأة أن تتعب زوجها في طلب ما يشق عليه من ذلك. وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشترط ضده، أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسخ كما تقدم. وله أي للزوج السفر بالحرة، يعني إذا كانت زوجته حرة يسافر بها إلى أي جهة شاء، بشرط أن يكون الطريق آمنا والمكان الذي يسكنها فيه آمن. فإن كانت أمة فلا يجوز له أن يسافر بها إلا برضا سيدها، كما لا يجوز لسيدها إذا زوجها أن يسافر بها إلا برضا زوجها. وأما الحرة فتسافر مع زوجها رضي أبواها أو لم يرضيا بذلك، ما لم تشترط هي البقاء في بلدها، فإذا اشترطت البقاء في بلدها فلا يجوز للزوج أن يسافر بها إلى مكان آخر. وأما إذا لم تشترط فله أن يسافر بها إلى المكان الذي يريده بشرط الأمان، فإذا لم يكن المكان آمنا فلا تطيعه في ذلك، ولا يلزمها الحاكم بأن تسافر معه إلى مكان تخاف فيه على نفسها، كأن يسافر بها إلى بلاد الكفار مثلا وهو يغيب عنها وقتا طويلا، فمن حقها أن تمتنع لأنها لا تأمن على نفسها في بلاد الكفار، وخاصة إذا كان زوجها لا يقيم عندها دائما وإنما قد يخرج ويطول خروجه، فإذا طال خروجه خشيت على نفسها، فمن حقها حينئذ أن تمتنع، إلا إذا اشترطت عدد السفر فلا يجوز للزوج أن يسافر بها إلا برضاها، لأنه يجب على الزوج أن يفي لزوجته بما اشترطت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر، ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه. لو أراد زوج الأمة أن يسافر فلا يجوز له أن يسافر بها إلا بإذن سيدها، كما لو أراد السيد أن يسافر بأمته فلا يجوز له أن يسافر بها إلا بإذن زوجها، لأن المنفعة مشتركة بينهما، للسيد الخدمة وللزوج الاستمتاع، فلا يجوز لأحدهما أن يفوت على الآخر منفعته إلا بإذنه. ولا يلزم الزوج أن يأتي إلى زوجته إذا كانت أمة في بيت سيدها أو في بيتها الذي أعطاها سيدها، لأن في ذلك غضاضة عليه، وإنما عليها أن تسير معه إلى بيته ما لم تشترط بيتها أو بيت سيدها، فإذا اشترطت ذلك فلها شرطها. نعم. ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. وللسيد السفر برقيقه ولو كان متزوجا له أن يلزم رقيقه على السفر، وإن كان رقيقه متزوجا بامرأة ويسافر به بامرأته وبدون امرأته، لأنه ملكه يتصرف فيه. نعم. ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. ويحرم وطؤها، يحرم على الرجل أن يطأ زوجته وهي حائض، لقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وأول الآية قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وكانت اليهود تعتزل الحائض اعتزالا كاملا، ويرون نجاستها ونجاسة ما مست بيدها، فكانت الحائض عندهم منبوذة، لا تقرب زوجها ولا يقربها ولا تمس شيئا مما يختص بهم، لأنهم يرون نجاستها. والإسلام أجاز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض بما شاء ما عدا الوطء. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض. يعني الاتزار ما بين السرة إلى الركبة، تضع عليه شيئا ساترا ويباشرها ويستمتع منها بما شاء بدون إيلاج أو قربان للفرج. فاعتزلوا النساء في المحيض، وفي هنا الظرفية، يعني اعتزلوا مكان الحيض الذي هو الفرج، أما ما عداه فالمرأة طاهرة وتباشر الأشياء ولا تؤثر عليها وهي طاهرة البدن، ولزوجها أن يستمتع منها بما شاء ما عدا الفرج. وكذا بعده قبل الغسل. وكذلك لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد طهرها وقبل اغتسالها، فإذا اغتسلت حلت له، فإن لم تجد ماء تغتسل فيكفي عن الاغتسال التيمم، فإذا تيممت حلت له بعد انقطاع دمها. وفي الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. كذلك يحرم على الرجل أن يجامع زوجته من الدبر، فهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، يعني لا تجامعوهن من الدبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقوله تعالى أنا شئتم أي في صمام واحد، يعني في القبل من أي جهة شئت، بشرط أن يكون العلاج في القبل. ويحرم عليه ذلك، وإن فعل فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية. فإن تواطأ الزوجان على ذلك، اتفقا على ذلك وتراضيا عليه، وجب التفريق بينهما، لأنهما تواطيا على منكر، فإذا تواطأ الزوجان على منكر فرق بينهما، فلا يجوز ولو كان ذلك برضاها وموافقتها فيحرم عليهما. وإذا فعلاه واستمر على ذلك وجب التفريق بينهما. وإن فعلاه جاهلين أو معترفين بخطئهما فعليهما التوبة والندم على ما فرط والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، والله جل وعلا تواب رحيم. نعم. ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة. ويحرم عزل بلا إذن حرة. العزل هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أراد الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وإذا تراضي الزوجان على ذلك جاز. إذا تراضي على ذلك جاز، فهذا من الإقرار على الفعل السكوتي، إقرار سكوتي. لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم إذن بذلك، ولم يحصل منه نهي، وإنما استدل الصحابي على الجواز بأنهم كانوا يفعلون ذلك والقرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيء منهي عنه لنهى عنه القرآن. ويحرم العزل بلا إذن حرة، فإذا أذنت الحرة العزل فلا حرج، وذلك أن لها رغبة في الولد كما للرجل رغبة، وقد تكون رغبة المرأة أكثر أحيانا، وقد تكون رغبة الرجل أكثر أحيانا، وقد يكون الرجل عنده أولاد من غيرها ولا يريد أن تحمل هذه المرأة فيعزل عنها، فلا يجوز له ذلك إلا بموافقتها، لأنها أقدمت على الزواج به تريد الذرية وليست تريد الاستمتاع فقط. ثم إنها قد لا تكمل حاجتها في الاستمتاع إذا عزل عنها، وإنما إذا اتفق على ذلك فلا حرج. ولا يجوز أن يعزل عن الأمة إلا بإذن سيدها، إذا كان متزوج بأمة، وتقدم لنا من يحق له أن يتزوج الأمة، فلا يجوز له أن يعزل عن الأمة إلا بإذن سيدها، لأن حق الولد لمن؟ لسيدها، ملك لسيدها، فإذا أذن له سيدها في العزل عنها فلا بأس. وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة. وله، أي للزوج، أن يجبر زوجته ويلزمها بذلك، يلزمها بغسل، بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، ويجب عليها طاعته والمبادرة بذلك. لا تقول أنا أغتسل متى شئت، متى أردت والاغتسال اغتسلت، بل يجبرها على ذلك لأن من حقه الاستمتاع بها، ولا يتسنى له الاستمتاع الكامل بها إلا إذا اغتسلت من حيضها أو نفاسها. إذا كانت مكلفة في موضوع غسل الجنابة، لأنها قد تكون غير مكلفة في غسل الجنابة فلا يلزمها، وإنما يلزمها إذا كانت مكلفة، والمكلفة هي المرأة البالغ. إذا كانت غير بالغ وغير مكلفة فلا يلزمها الاغتسال من الجنابة، لأن الاغتسال من الجنابة واجب من الواجبات الشرعية التي تلزم المكلفين. لو أن رجلا تزوج امرأة وهي بنت 7 أو 8 سنوات ولم تحض، وقويت على الوطء واستمتع بها ووطئها، فلا يلزمها الاغتسال من الجنابة، لأنه واجب من واجبات الشرع التي تجب على المكلفين وهي غير مكلفة. بنت 7 أو 8 أو 9 ولم تحض ليست مكلفة. نعم. وغسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرا. ويلزمها كذلك بغسل النجاسة إذا كان في بدنها أو في فراشها أو في شيء من جسمها نجاسة وجب عليه، يعني أمرها هو بذلك وجب عليها أن تستجيب ولا تمتنع، بل يلزمها شرعا أن تجيب لطلب زوجها ذلك. واجتناب محرمات، يجب عليها أن تطيع زوجها في ذلك. إذا كانت مبتلات بشيء من المحرمات، مثلا بشرب الخمر أو شرب الدخان أو شرب الشيشة أو شيء مما حرم الله جل وعلا، فلزوجها أن يمنعها من ذلك ولو لم تمتنع من أجل الله جل وعلا، وجب عليها أن تمتنع من أجل زوجها، من حقه أن يمنعها، ولا يجوز لها أن تقول له أنت لشأنك وأنا لشأني، هذا بيني وبين ربي، بل يجب عليها أن تطيع زوجها إذا نهاها عن شيء من المحرمات وإن لم تنتهي من أجل أمر الله جل وعلا. وإزالة وسخ، يجب عليها أن تطيع إذا أمرها بتقليم أظافرها، بنتف أو استحداد العانة، إزالة شعر العانة أو الأشياء التي لا يرغب في بقائها كشعر الأبد ونحو ذلك، فيلزمها أن تطيع زوجها في ذلك. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث، لأنه يمنع كمال الاستمتاع سواء كانت مسلمة أو ذمية. ويلزمها أن تطيع زوجها إذا أمرها بأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كشعر العانة وتقليم الأظافر وشعر الأبط ونحو ذلك من الأشياء، الأماكن التي تجتمع فيها الأوساخ، فأمرها أن تزيلها وجب عليها أن تطيعه. وله منعها من أكل ما له رائحة كريهة وإن لم يكن حراما، تقدم لنا أن له منعها من أكل الحرام كالخمر والدخان والشيشة ونحوها، لأن هذه محرمات في الشرع، وإذا منعها زوجها منها وجب عليها أن تمتنع. كذلك لو أراد منعها من الأشياء غير المحرمة إلا أن لها رائحة كريهة تمنعه من كمال الاستمتاع، فوجب عليها أن تطيعه في الامتناع عن أكل البصل والكراس والثوم ونحوها مما له رائحة كريهة، لأنه يمنع كمال الاستمتاع، لا يمنع الاستمتاع بالكلية وإنما يمنع الكمال، وسواء كانت مسلمة أو ذمية. إذا تزوج الرجل امرأة ذمية يهودية أو نصرانية، وتقدم لنا أنه يجوز له ذلك في أصل الشرع، لكن لا ينبغي أن يقدم عليه إلا في حال الضرورة، لا ينبغي أن يقدم على الزواج بيهودية أو نصرانية إلا عند الضرورة، عند عدم تيسر المرأة المسلمة له وخوفه على نفسه العنت. وعمر رضي الله عنه نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الزواج بالكتابيات، فقالوا له أحرام هو؟ قال لا، لكنه رضي الله عنه يخشى مما يترتب على ذلك، فإذا تزوج الرجل امرأة يهودية أو نصرانية فإنها تنشئ أولادها على ماذا؟ على دينها وعلى خلقها. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بغير ذات الدين، لأنها تنشئ أولادها على أخلاقها وعلى طريقتها، إذا كانت سيئة الخلق قليلة الدين نشأت أولادها على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، احرص على ذات الدين. فللرجل أن يمنع زوجته وإن كانت يهودية أو نصرانية من أكل وشرب ما له رائحة كريهة ويؤثر عليه. نعم. ولا تجبر على عجل أو خبز أو طبخ أو نحوه. ولا تجبر الزوجة على عجل أو خبز أو طبخ أو نحوه كغسيل الثياب وكنس البيت ونحو ذلك من الأعمال الخاصة بالبيت، لأنها هي زوجة وليست خادمة، فلا يجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال إلا باختيارها. هذا ما مشى عليه جمع من الفقهاء رحمهم الله، ويرى بعضهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يلزمها ما جرت العادة بأن يفعله مثلها لمثله، فإذا كان مثلها لمثل هذا الرجل ممن يخدم وأمرها أن تكنس من أجل أن يهينها أو يحتقرها أو يضيق عليها ليمللها فلا يلزمها ذلك. وإن كان مثل هذه الزوجة لمثل هذا الزوج تباشر عمل البيت بنفسها ولا تخدم، هي التي تقوم بالطبخ والغسيل والكنس ونحو ذلك، وأمرها زوجها بذلك وجب عليها أن تقوم بذلك شرعا، ولعل هذا أولى، لأنها قد تضيق على زوجها في هذا إذا أبت عن القيام بعمل البيت، اضطر إلى أن يحضر من يقوم بذلك وقد يشق عليه هذا، وقد تقصد من وراء ذلك المضارة به، تقول أنا لا أعمل كذا ولا كذا ولا كذا، أنا للفراش فقط، فينظر على حسب حالها لمثله لمثل حاله، فإن كان مثلهما ممن يخدم فلا تلزم بالخدمة هي، وإن كان مثلها يخدم مثله وجب عليها أن تقوم بذلك. نعم. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. في المذهب روايتان، هذه رواية أن الذمية إذا تزوج الرجل يهودية أو نصرانية فهل له أن يجبرها على غسل الجنابة؟ الجواب هذه الرواية التي مشى عليها المؤلف رحمه الله أنه لا يجبرها، لأن غسل الجنابة من التكاليف الشرعية مثل الوضوء والصلاة والصيام، واليهودية والنصرانية لا تجبر على الصلاة والصيام والوضوء ونحو ذلك، فلا تجبر على غسل الجنابة. والرواية الأخرى ولعلها الصحيحة أنها تجبر على ذلك، لأن هذا من تمام ومتممات استمتاع الرجل بزوجته كما مشى عليه في الإنصاف وغيره، بأن تجبر الذمية وإن كانت يهودية أو نصرانية على غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة للزوج فيه حق بخلاف الصلاة والصيام، فهذه حق الله جل وعلا، وما دامت أقرت على يهوديتها ونصرانيتها ودفعت الجزية على ذلك فتبقى على حالها، وأما ما يتعلق بحق الزوج فلا ينقص منه شيء. نعم. والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره. نعم. وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه. وله منع الذمية إذا تزوج الرجل يهودية أو نصرانية، فمن حقه أن يمنعها من دخول الكنيسة ومن دخول البيعة التي هي أماكن تعبد اليهود، وشرب ما يسكرها. من المعلوم أن اليهود والنصارى يرون أن الخمر حلال، فإذا تزوج الرجل يهودية أو نصرانية فهل له أن يمنعها عما تعتقد حلة؟ نقول له أن يمنعها ما يسكر، أما إن شربت ما هو أقل مما يسكر عادة فليس من حقها أن يمنعها من ذلك لأنها ترى إباحتها. فإذا كانت تسكر مثلا بثلاثة كؤوس ولا تسكر بكأس من الخمر فهل لها أن تشرب هذا الكأس من الخمر ولا تسكر؟ لها ذلك لأنها تعتقد إباحته. وأما إذا سكرت فإن الضرر يتعدى على من؟ على الزوج وعلى من في البيت قبحها الله. فيمنعها مما يسكرها وليس له أن يمنعها مما يعتقد حرمته وتعتقد هي حلة. ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها. ولا تكره المرأة الذمية على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها، يعني الأشياء التي تعتقدها هي دينا، فلا يكرهها زوجها على تركها لأنه أقدم عليها وهي مقرة في الإسلام على دينها. فإذا أرادت مثلا الامتناع عنه في يوم السبت، إذا كان اليهود يمتنعون عن نسائهم أو النصارى يمتنعون عن نسائهم يوم الأحد وأرادت منعه لأنه إن أتاها يوم السبت أو أتاها يوم الأحد أفسد عليها يومها يوم عيدها، أو كانت تصلي صلاة في دينها فلا يتعرض لها ويمنعها من صلاتها، أو تصوم وإذا كانت تصوم مثلا اليوم إلى السحر وتعتقده دينا فلا يمنعها ولا يقربها بشيء يفسد عليها صيامها وصلاتها على طريقتها اليهودية أو النصرانية لأنه أقدم عليها وهي ترى أن هذه عبادة فعليه إقرارها على عبادتها. لكن هل له أن يهيئ لها ما يقويها على عبادتها ودينها؟ لا، ليس له ذلك ولا يجب عليه ذلك. لو طلبت منه أن يحضر لها زنار أو ينقلها في يوم سبتها مثلا أو عيدها إلى مكان ما، هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه ولا يجب عليه. وإنما إذا أرادت أن تفعل ذلك من مالها وهو ثابت في دينها فلها ذلك، وليس من حق الزوج أن يمنعها. لكن تقدم لنا أنه لا ينبغي للرجل المسلم أن يقدم على الزواج باليهودية أو النصرانية إلا عند الضرورة القصوى. وقد كان عمر رضي الله عنه يضرب الصحابة والمسلمين على ذلك من أجل أن يفارقوا نساءهم اليهوديات والنصرانيات لأنه يخشى من مضرة ذلك. فاليهودية والنصرانية لا تؤمن على فراش زوجها ولا تؤمن على أولادها ولا تؤمن على من في البيت، فالسلامة منها خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.